وعدم وجود الرواج والربح في السلع. حديث اشتغل به الناس، ولا بد هنا من وقفة وعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لهذه القضية ليقاعد لهم تلك القواعد. قال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل. أتاه جبريل، أنزل الله تعالى عليه جبريل، فأخبره جبريل عليه السلام أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لن تموت يا عبد الله، لن يأتيك أجلك ولا تخرج روحك إلا إذا استوفيت واستكملت ما رزقك الله تعالى. لن تموت نفس أبدا، ولن ينتهي أجلك، ولا تقبض روح إلا إذا استكملت رزقها وأخذت ما أعطاها الله تعالى إياه من المال ومن الأرزاق. ورب العالمين هو الذي تكفل بأرزاق العباد، هو الذي أعطاهم وتفضل عليهم، رزق الإنسان كافرا أو مسلما، فاسقا أو فاجرا أو مؤمنا، الكل مرزقون، والأرزاق والآجال بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربك هو الذي يرزق، ربك هو الذي يعطي، ربك هو الذي يقسم الأموال والأرزاق بين العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يرزق وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. بل لا يرزق الإنس والجن وفقط، بل سبحانه وتعالى يرزق الدواب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الدواب أرزاقها بيد الله سبحانه، هو الذي يسير لها الأرزاق ويوفر لها الأرزاق، فكيف لا يرزقك أنت يا عبد الله، يا من وحدت بالله، يا من آمنت بالله، يا من شهدت بربوبية الله وعبدت الله وأذعنت بأوامر الله، كيف لا يرزقك رب العالمين؟ رزقك مقسوم يا عبد الله، فلا تحلم ولا تخاف ولا تفزع، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قسم ذلك وأنت في بطن أمك، وأنت في بداية أطوار التخليق. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون على قدر مثل ذلك، ثم يكون القدر مثل ذلك، ثم يرسل الله ملكا ويأمره بكتابة 4 كلمات، فيكتب أجلا، ويكتب عملا، ويكتب رزقا، ويكتب شقي أم سعيد. إذا كتبت الأرزاق، كتبت الآجال، وأنت في بطن أمك كتب الله تعالى لك الرزق. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حبيبة زوج النبي قامت فدعت وقالت: اللهم متعني بزوج رسول الله، ومتعني بأبي أبي سفيان وبأخي عكرمة.

ويبارك له في القليل. ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه. مهما اغتنى مهما جمع من الاموال فهو فقير بخيل شحيح لا يتنعم ابدا بهذا المال، دائما في بلاء في ابتلاء في مصائب في محن لا يفرق، وليس عنده من الصحه ما يجعله يتنعم بهذا المال. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يمله من الدنيا الا ما قدر له. اذا على الانسان ان يرضى، وعلى الانسان ان يتيقن بما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. جاء في حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان عظمي الجزاء من عظم البلد، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. قد يبتليك الله بالفقر كما يبتلي الله تعالى الانسان بالمرض، فما عليك الا ان ترضى، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. لا ينفعه التسخط بل يزداد حسره وفقرا والعياذ بالله. واعلم ان تقسيم الارزاق هو بيد الله، يجعل ذاك غنيا ويجعل هذا فقيرا. ما شئت كان وان لم اشأ، وما شئت ان لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، فذاك غني وذاك فقير، وذاك ومنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. يقول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. ولو بسط الرزق الله الرزق لعباده لجميع الناس لبغوا في الارض، ليس هذا من مصلحتهم وليس هذا من مصلحه الحياه الدنيا، ولكن يعطي فلانا ويقدر ويقلل على فلان. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فان الفقر قد يكون انفع لبعض الناس، وقد يكون الغنى اصلح لبعض الناس، كما ان المرض قد يكون نافعا لبعض الناس. انسان جبار يتجبر بصحته على عباد الله، فيبتليه رب العالمين بالمرض فيكون في ذلك الخير له وللامه وللناس. هذه اقدار الله وهذا تقدير رب العالمين سبحانه. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. اذا ابتلاك الله بالفقر فرضا واصبر على ذلك، فاذا صبرت واذا رضيت قنعك الله بما اتاك وان كان قليلا. ثم يبارك لك في هذا المال، يبارك لك في ولدك، يبارك لك في زوجتك، يبارك لك في القليل. لا يبتليك الله بمرض، لا يبتليك الله تعالى بجارحة تجتاح هذا القليل. وكم من غني أعطاه الله أموالا، هذه الأموال بين ثانية وأخرى ضاعت، خسر هذه الأموال، احترق المصانع، مات أبناؤه، تشرد هذا الرجل في الأرض ولم يتنعم بالمال، وكان وبالا ونكالا عليه في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وماذا؟ وبشر الصابرين، وبشر الصابرين بما عند رب العالمين يوم القيامة بعد هذا البلاء. فاتقوا الله واجملوا في الطلب